بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب المساقاة. لم يرد في كثير من النسخ هذا اللفظ، يعني المساقاة زي باب المزارعة. المزارعة يعني إعطاء الأرض لعامل يعمل فيها على أن يزرعها ويكون الخارج منها بينهما. هنا أن يعطيه شجرا يسقيه ويرعاه على أن يكون الخارج من الثمر بينهما. يقع في بعض النسخ كتاب الشرب بدل المساقاة، سقي الأرض بالماء سماه شربا يعني. وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر: قوله بسم الله الرحمن الرحيم في الشرب، وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال باب في الشرب، وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب. باب الشرب. قال يقول: كذا لأبي ذر هو في الشرب، باب في الشرب. وقع وزاد غيره في أوله: كتاب المساقاة ولا وجه له، فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات. وقع في شرح ابن بطال: كتاب المياه، وأثبت النسفي باب خاصة، وساق عن أبي ذر الآيتين. والشرب المراد به الحكم في قسمة الماء. قاله عياض، قرئ: فشاربون شرب الهيم. انضبطه بالضم يكتب الشرب، أراد المصدر. والأول هو الشرب أولى. والشرب النصيب والحظ من الماء. تقول: كم شرب أرضكم، وفي المثل: آخرها شربا أقلها شربا. آخرها آخر الأرض شربا، هو المصدر بقى. آخرها أقلها شربا، يعني اللي بيروح لها نصيب إيه؟ أقل. قال ابن بطال: معنى قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، أراد الحيوان الذي يعيش بالماء. وقيل أراد بالماء النطفة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من النطفة التي تخلق بعد ذلك. هو الصحيح: جعلنا من الماء الماء كل شيء حي، فكل حيوان حياته بالماء. حيوان يعني شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وصحيح أن الحياة النباتية والحياة الحيوانية كلاهما بالإيه؟ بالماء. ومن قرأ وجعلنا من الماء كل شيء حي دخل فيه الجماد أيضا، لأن حياتها هو خضرتها، وهي لا تكون إلا بالماء، كأنه يجعل الجماد النبات من الجماد. والصحيح أن الماء النباتات حية، وهي تحيا وتموت، وأما الجمادات مطلقا فليست كذلك. يعني الأشياء كالصخور والجبال والأرض ليست حية، هذه الجمادات ميتة. العموم كل شيء حي، يبقى فين العموم في الجمادات؟ مقيدة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه فسر الجماد هنا بالنبات، لأن حياتها خضرتها، النباتات كأنه اعتبرها ميتة وليست كذلك، اعتبرها جماد أقصد وليست كذلك. لا، التسبيح حاجة والحياة حاجة تانية، النباتات حية وتسبح، والجمادات ليست حية وتسبح. وآية لهم الأرض الإيه؟ الميتة، التراب ده أرض ميتة، ولا يقال إنه هو إيه؟ شيء حي، هو يتحول إلى حي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قلت وهذا المعنى أيضا يخرج من القراءة المشهورة، ويخرج من تفسير قتادة حيث قال كل شيء حي فمن الماء خلق، أخرجه الطبري. وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن المراد بالماء النطفة. وروى أحمد بن طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة قلت يا رسول الله أخبرني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من الماء. ضعفه الشيخ الألباني، ابن حجر قال إسناده صحيح، وصحح إسناده الأرناؤوط في تحقيق المسند وابن حبان. اختلفوا يعني، المشكلة الأكثر على التصحيح. أجاجا في رواية منصبا بيقول هو في رواية المستملي وحده، وهو تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأخرجه الطبري عنه. هو طبعا اللي عندنا إيه؟ أجاجا يعني إيه؟ مرا البخاري قال إيه يعني؟ النسخة اللي عندنا أن البخاري قال مرا، هو مرا يعني مالحا، هو المالح فعلا. وهذا ملح أجاج، لو نشاء جعلناه أجاجا، مش منصبا، لو جعلناه أجاجا يعني جعلناه مالحا لا يشرب، هو امتن علينا بما يشرب. وقول المزن السحاب هو تفسير مجاهد وقتادة، أخرجه الطبري عنهما. وقال غيرهما المزن السحاب الأبيض، واحدها مزنة. وقوله الأجاج المر هو تفسير أبي عبيدة في معاني القرآن، وأخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة، وقيل هو الشديد الملوحة أو المرارة، وقيل المالح، وقيل الحار. قوله فراتا عذبا هو في رواية المستملي وحده، وهو منتزع من قوله تعالى في السورة الأخرى هذا عذب فرات، فراتا عذبا. قال السدي العذب الفرات الحلو، العذب الفرات الحلو. قال العيني أما المساقاة فهي المعاملة بلغة أهل المدينة، المدينة مفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، سهم من الثمر، ودخلها في الإيجارة. ليه تصح إيجارة الأرض ولا تصح إيجارة الثمر الشجر يأخذ الثمر؟ لأن الأرض كما هي وتعود كما هي، وأما الإيجارة على أخذ الثمر فهو جزء من الشجرة يؤخذ، مع أنه يتكرر خروجه، وهو بيع منفعتها وليست منفعة وإنما هي عين. وجماهير العلماء على منع إيجارة الأرض التي عليها أشجار لأجل أخذ ثمرة الشجر، وهو بيع السنين في الحقيقة. وإن تكلم بعضهم في الفرق بأن بيع السنين يتولى صاحب الشجر العمل ويتولى، وإنما يضمن الثاني الإنتاج فقط، يعني يأخذ الثاني الإنتاج فقط دون عمل، فلا فرق في الحقيقة، لأن هناك المساقاة والمزارعة والمضاربة هي كلهم باب الشركات، يأخذ نسبة وهي منفعة مزدوجة بين العامل وصاحب رأس المال. وباب المساقاة ثابت والأصل فيه يعني والمزارعة والمشاركة هو يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة أهل خيبر بنصف ما يخرج من ثمرها. لو هيزرع تحت الشجر نقول المقصود الأعظم إيه؟ هو هيتفق على الشجر هو المقصود والتاني تابع، يبقى لابد أن يكون مساقاه. وأما إذا كان المقصود ما حول الشجر من الأرض فهي تصلح مزارعة، تصلح إيجار، ولكن مشكلة في أن يؤجر الشجرة ليأخذ الثمرة. أنا أراه خلافا ضعيفا، وعامة العلماء على المنع، رغم أن الشيخ الإسلام وتابعه ابن القيم بيرجح جواز إيجارة الأرض لأخذ الثمر، أو إيجارة الشجر، استغفر الله، إيجارة الشجر لأخذ الثمر، فهذا قول باطل عند جماهير العلماء. ولأهل المدينة لغات بها يختصون بها، كما قالوا للمساقات معاملة، وللمزارعة مخابرة، وللإجارة بيع، وللمضاربة مقارضة، وللصلاة سجدة. فإن قلت المفاعلة تكون بين اثنين وهنا ليس كذلك، قلت هذا ليس بلازم، وهذا كما في قوله قاتله الله يعني قتله، وسافر فلان بمعنى سفر، أو لأن العقد على السقي صدر من اثنين كما قيل في المزارعة أو من باب التغليب. هو ظاهر أنه عقد على اثنين، صاحب الشجر والعامل الذي يعمل في الشجر بنسبة من الثمار التي تخرج منها، وهذا هو الأقرب إلى العدل لا البيع المجرد. الأقرب إلى العدل في أبواب المزارعة والمساقاة عدم اشتراط قدر محدد من الثمار، وإنما نسبة محددة منها. في فرق بين هو يأجرها بمبلغ ثابت، يأجر الشجرة بمبلغ ثابت ولا دخل له، وبين هو يعني يساقي عليها أو يزارع عليها بنسبة مما يخرج منها. يعني مثلا يقولوا التلت والتلتين، التلت والتلتين من الناتج. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، يعني الأصل أن الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، ولكن من أحاط حوضا وجمع فيه ماء، وكذا من جمع ماء من السماء أو من نهر في قربة فهو أحق بها ولا ينازعه أحد إياها طالما تملكها بهذه الطريقة. وبالتالي بيع النهي عن بيع فضل الماء لا يشمل بيع الزجاجات المياه المعدنية، ولا ما كان في القرب من ماء، لأن ذلك حازه صاحبه ولم يبع ما فضل من بئر أو من مطر أو نحو ذلك مما لا يجوز له أن يبيعه لأنه أمر مشترك. اللي بيجي يحش الكلأ عشان يأخذه إلى بهائمه، هل من حق المجاورين لهذا الكلأ أن يبيعوه لهم؟ ليس من حقهم ذلك، وماله ما هو بيتاجر فيه، هو خده وحازه، انت عايز تاخده حيزه، روح اقطعه وشونه واللي يجي يقول لك قول له تعالى ابيع لك، لكن تسيبه في الارض المباحة يبقى من حق اي واحد ياخده، من سبق اليه فهو حق به. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب وكثير ابن كثير يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. فأقبل جرهم فقالوا أتأذنين لنا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. لا حق إلى حق مقدم، وإلا فهم يريدون النزول لأجل الماء، ولكن حقها وحق أولادها أو حق ولدها وأولاده مقدم. في كتاب أحاديث الأنبياء قال ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. تبقى نهر جاري عين ظاهرة. شفتوا عيون الواحات سيوة عاملة ازاي؟ تلاقي الأرض طلع المية طلعت فوق كده مش محتاجة ايه، وتجري بعد كده في ايه، في في في مجاري مساقي وترع صغيرة. لكن العين الغائرة اللي زي زمزم محتاجة آلات ايه رفع زي بير، سترموها بئر زمزم مش كده. هي اولها كانت ايه، كانت عينا معينة. انفجرت زمزم بعقب جبريل والسيدة هاجر ما حفرتش، لكنها جعلت تقول زمي زمي وجعلت تحوط على ايه على الماء من شدة عطشها رضي الله عنها. يعني سبحان الله لحظات معدودة بيبقى الإنسان له فيها اختيارات لحظية ممكن تأثر آلاف السنين. يعني السيدة هاجر لو كانت ما عجلتش على المية وقعدت تحوط عليها، ولو تركت زمزم ولم تغترف، لكانت على مر الزمان عين المعين. حرصها ده وان هي قعدت تغرف منها وتحوط عليها خوفا على قطرات الماء جعل زمزم ايه غائرة، لازم في جوه تحت. زي اللحظات يعني ده حاجة عجيبة والله. القرآن والسنة يعني ينبهان العباد على خواطر ويعني أحوال قلبية دقيقة جدا وفي لحظات معدودة، ولكن هي تدل على كمال الإيمان يعني في درجاته المستحبة غالبا في مثل هذه المواطن. يعني اللي بيخلي الإنسان أنقص زي ربنا عز وجل قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مجرد اختيار قلبي، مع أنهم ناس ثبتوا على الإيه على الحق وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفروا، ولكن اختيار لحظي ان احنا عايزينها سهلة. واذ يعيدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وايه وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. مجرد خواطر حصلت لهم ان هم بيتمنوا ان كان الاولى لهم ان هم غير القافلة هي اللي تحصل لهم وليس ليه الجيش. القافلة ليس ذات شوكة، وده اللي كانوا الصحابة خارجين له اصلا، كانوا خارجين له علشان ايه، علشان ياخدوا القافلة، القتال فيها ضعيف وليس جيشا جرارا قوامه ألف رجل ثلاثة أضعافهم. دول هيكونوا فارسين ثلاثة ولا حاجة، 300 يخلصوا على أضعافهم، بتلاقي 300 رايحين عشان إيه، عشان يشيلوا، عشان يشيلوا القافلة. يعني حاجة سهلة ويعاتبهم القرآن على ذلك. ما هو ده اللي كان باين، بس الاختيار الداخلي ده كان نقصا. احنا بقى بنختار بقى ايه اختيارات ايه كل لحظة، ده كل حاجة بنختار ليه عشان نعرف الفرق، بس يعني عشان ما حدش يفتكر نفسه فوق، ده احنا في سفح الجبل. ناس وصلوا الى قمم الجبال، يعني شوفوا السيدة هاجر ام اسماعيل عشان اللحظة دي اللي قالت زمي كان نقصا في حقها. وأثر ذلك آلاف السنين إلى يوم القيامة إلى ما شاء الله. تفضل زمزم عايزة آلة ترفع، مش إنها هي الآن بالنسبة لنا كأنها عين معين، ده احنا بنمشي يمين تلاقي زمزم، شمال تلاقي زمزم، تتك على البتاعة تنزل لك تشبه، لكن هي محتاجة بالتأكيد آلة رفع. قال الأنصاري وحدثنا ابن جريج قال أما كثير من كثير فحدثني قال إني وعثمان ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكن قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بس البخاري جايب دلائل الرفع فيه، فإن ابن بأسانيد صحيحة إن ابن عباس بيقول بعد سياق طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل. الحديث ده معظمه مروي موقوف، وفي أجزاء تدل على رفعه، وهذه الأجزاء تجعل باقي القصة التي لا تقال من قبل الرأي ولا الاجتهاد لها حكم الرفع. يعني الصحيح ان الحديث ده مرفوع، بس لدقة السلف رضوان الله عليهم ابن عباس بيقول هو الذي قال، سعيد بن جبير بيقول قال ابن عباس يقول ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكن قال أقبل إبراهيم وإسماعيل لم يرفعه، يعني ما قالش قال رسول الله. ده كلام في السند، بس ده كلام في السند، ان السند ده الاسناد ايه طريقة روايته، الجمهور بيرويها موقوفة على ابن عباس. قال البخاري حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. المنطق اللي هو الرباط، الحزام، القماشة التي تربط بها بطنها. فأول واحدة عملت منطق كانت إيه؟ كانت أم إسماعيل، لتعفي لتخفي أثرها على سارة. يقول المنطق هو ما يشد به الوسط، وفي رواية ابن جريج النطق جمع منطق. كان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل، فلما ولدت غارت منها فحلفت فتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة عشان ما تقطعهاش. حلفت انها لازم تقطع منها ثلاث حتت، تقطعها ثلاث حتت، تقطع منها ثلاث اعضاء. هتقول فافتكرت هاجر انها تقطع ايدها ورجلها ورجلها وايديها الاثنين او اي حاجة، خايفة، فاخذت المنطق ده ونزلته علشان وهي رجليها تعمديت الذيل يخفي أثره. ويقال إن إبراهيم شفع فيها وقال لسارة حللي يمينك لأن تثقبي أذنيها وتخفضيها، وكانت أول من فعل ذلك. خرمين هنا وهنا وإيه والختان، فكانت أول من فعل ذلك يبقى برت يمينها. يقال إن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك. وروى ابن إسحاق عن مجاهد وغيره أن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه، قال: وحملوا فيما حدثت على البراق. هذا ليس فيه دليل على ليس فيه دليل على ذلك. هو الظاهر أن أصل الأمر كان الغيرة، وهو ما أخفاه إبراهيم في الدعاء والله أعلم. الذي أراه أنه قصده إبراهيم في قوله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. لكن أدبه العظيم في دعائه مع رب العالمين إنما ذكر ما يتعلق بالعبودية. لماذا جاء بإبراهيم بإسماعيل وأمه؟ ليقيموا الصلاة، لتعمر مكة المكرمة. وإلا فلو كان مجرد الغيرة لكان يجزئ أن ينقلها إلى مكان قريب من بيت المقدس، فبيت المقدس يعني قريب منه أماكن كثيرة جدا، كان يمكن أن يخفى على سارة أمر هاجر أو يزول عنها الغيرة بعد ولادتها، ولكنه اختار مكة المكرمة. فليس هذا من شأنه هو، إنه وحي من الله عز وجل، وذلك لكي تعمر هذه البقعة المباركة المشرفة إلى يوم القيامة. فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. مش قادرة السيدة سارة، مش قادرة، لم تستطع بعد أن ورأت سارة لها منزل عظيم عن سيدنا إبراهيم، دي هي اللي وهبتها له. يعني تشوف التضحية العظيمة يا راجل، ده انت ما تبقاش صعيدي بقى، ما هي ما رجعتش ولا حاجة، بس ده فطرة نسائية او ده من النقص في النساء. السيدة سارة لها منزلة كبيرة جدا عند سيدنا إبراهيم. اولا هي الوحيدة التي يعني ودي ابن مكة عشان أو احنا اتفقنا يا عم الحاج، الله يكرمك الله يكرمك، لا يجوز الكلام بهذه الطريقه، لا يجوز لا يجوز. بقول عليك حرام كده الكلام على سادات الاولياء، لا يجوز بهذه الطريقه. وده عند مين اللي عمل كده؟ سيدنا ابراهيم. انت تعترض على مين؟ وبعدين احنا قلنا ان ده وحي من عند ربنا، ان هو علشان تعمر مكه، بس في جزء في الموضوع هو ايه؟ أمر الغيرة. ولكن المسافة الطويلة دي من أجل أن يعمر بيت الله الحرام. لكن شوفوا الأدب العظيم الذي يتوسل به إبراهيم عليه السلام، أنه واحد فيهم يتوسل بدعاءه فيه في القصد الذي يحبه الله. يعني أمر الغيرة كان للتخليص ما بين إيه؟ يعني ما يشبه الضرائر، لأن هاجر لم تكن ضرة، هاجر أم ولد، وسارة هي زوجة إبراهيم عليه السلام، ولكن إنما فعلت إنما اختار مكة لأن الله أمره بذلك. ولماذا؟ لكي تقام الصلاة في هذه البقعة. ولولا التضحية العظيمة التي ضحت بها هاجر رضي الله عنها، لولا فضل الله عليه بذلك لما عمرت هذه البقعة، إنها تحتمل تبقى بهذه الطريقة. الله أمرك بهذا، لكن الفكرة نفسها أنها مستعدة تقعد لوحدها كده حتى تعمر المنطقة من حولها، ثواب عظيم جدا لهاجر. وسارة رضي الله تعالى عنها الواقع نفسها تثبت لك مدى حب إبراهيم عليه السلام لسارة، ومدى حب سارة لإبراهيم. يعني هي لقيت أنها مفيش فائدة في الإنجاب، القرار العملي كان أنها تهب له إيه؟ هاجر. القرار العاطفي كان الغيرة، لكن هي عمليا نفذت اكبر تضحيه، ولذلك سيدنا ابراهيم كان لازم يراعيها، وربنا كافاها على التضحيه دي بانها بعد هذا العمر الطويل ايه؟ ولدت اسحاق. لكن دي معاني عظيمة جدا ومشاعر صعبة، إن لكنها كلها عبودية منهم، إن هي اللي توهب لسيدنا إبراهيم هاجر، وهي ملكة منها، خادمة عندها، ولكن خلاص ما عندهاش إمكانية للإنجاب. وإبراهيم يريد ولدا، وهو داعي ربنا من زمان، من ساعة ما فرق قومه وفرقه وهو فتى وهو شاب، وربنا إنما تأخرت الإجابة كم سنة. يقال كان عنده، سمعنا فتى يذكرهم بيقولوا 16 سنة لما حطم الأصنام، وبعدين هاجر بعد كده، يعني في بتاع 60 سنة ما بين الدعوة وبين إجابة الدعاء، ربي هب لي من الصالحين، ومستني 60 سنة، وهي شايفة إن مفيش إن مفيش طريقة، عجوز عقيم، مفيش أمل فيها هي. فتضحية عظيمة جدا جدا من سارة مع صحبتها الأولى، يعني هي اللي أملت أولا، أمنت في ظل عقبات هاجر، وهبت مملوكة واختلطت بإبراهيم، خلاص يعني محدش هيشوف سيدنا إبراهيم وما عندوش عقبات داخلية إلا هيحب وهيؤمن، لكن الكبر هو اللي منع قومه. الوحيدة من بنات قومها التي آمنت سارة، والوحيد الذي آمن به من الرجال ابن أخيه لوط، ده حاجة يعني. فتضحية سارة كان لها أثر عند ربنا عظيم، وصحبتها لسيدنا إبراهيم وحبه لها، ودليل أنه هو فضل معاشرها هي ومعايشها هي، وكان يتفقد يتفقد هاجر، ولكن فضل مع مين؟ مع اللي اختارته أول مرة وضحت من أجله، من أجل صحبته، من أجل الإيمان. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، المسجد البقعة، لأن ما كانش ليه لا في بناء ولا في ولا في حياة أصلا، لم يكن فيها شيء على الإطلاق. دوحة شجرة فوق زمزم، فوق المكان الذي فيه زمزم الآن، أعلى المسجد جنوبه، المكان زمزم جنوب جنوب الكعبة. قال: وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. سبحان الله، أخذ بأسباب ضعيفة جدا جدا، خربة مية هتقعد قد إيه، وهو مسافر سفر ما بين مكة وبين بيت المقدس شهر ونص، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل في تبوك شهر، تبوك والقدس بينها نحو أسبوع، أكثر من أسبوع على المسافات القديمة يعني. وإبراهيم عليه السلام عشان كده بيقول ما فيش دليل على حكاية إنه ما كانوا يأتي على على البراق، إنما سافر هذه المسافة، ولكن هذا هو المتاح من الأسباب. قال: ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ في رواية أنيس قال: عند دوحة الشجرة الكبيرة فوق زمزم، فوق مكان زمزم في أعلى المسجد، أي أعلى مكان المسجد، لأنه لم يكن حينئذ بني، سقاء فيه ماء، قربة صغيرة، وهي الشنة في الرواية الأخرى، وهي القربة العتيقة، يعني قديمة وصغيرة. ثم قف إبراهيم أي ولى راجعا إلى الشام. في رواية ابن إسحاق: فانصرف إبراهيم إلى أهله بالشام، وترك إسماعيل وأمه عند البيت، فتبعته أم إسماعيل. وفي رواية ابن جريج: فأدركته بكداء، يعني مسافة طويلة. عن سعيد بن جبير أنها نادته ثلاثا فأجابها في الثالثة، فقالت له: من أمرك بهذا؟ قال الله، قوله قال إذا قالت إذن لا يضيعنا، فقالت لن يضيعنا. في رواية ابن جريج فقالت حسبي الله. وفي رواية إبراهيم بن نافع فقالت رضيت بالله. قوله حتى إذا كان عند الثنية من طريق كداء وهو الموضع الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منه، وهو معروف وقد مضى الكلام عليه في الحج. الثنية المكان بين جبلين. ضبط ابن الجوزي كدي وقال هي التي بأسفل مكة عند قعيقعان، لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة. قلت وذلك ليس بمانع أن يرجع من أعلى مكة، فالصواب ما وقع في الأصول بفتح الكاف. يعني هما الاختلاف كان هو طلع من ناحية أجياد اللي هي توصل لكداء واللي هي هتبقى من جنوب الكعبة، ولا من الناحية التانية اللي هي من ناحية شمالها اللي هي أقرب إلى الشام اللي هي ناحية شارع إبراهيم الخليل دلوقتي اللي بيسموها أسفل مكة، منها المسفلة، هي دي ناحية إيه؟ شمالا. السيدة هاجر مصرية تحب الأنس، فأول حاجة ما سألتش على الأكل والشرب، سألت على إيه؟ على الناس، مش كده؟ قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. إيمانها عظيم هاجر رضي الله عنها، ولكن إبراهيم يربيها ويعلمها بالنطق وبالسكوت. لما قالت هذا الكلام الذي ليس غرضه الاستفهام، هي لا فرق أين يذهب، لكن غرضه نوع من الإنكار عليه، كيف تذهب تتركنا؟ ولذلك لم يكن لها أن تظن ظن السوء بإبراهيم أنه يكلهم هكذا إلى غير أحد. كان السؤال لأن فيه معاتبة غير جدير بالإجابة، فلم يلتفت إليها ولم يجبها ولم يرد عليها، بدل ما يقول لها إيه اللي بتقوليه، بتسأليني كده ليه، في مالك ومالك لا، ده هو لم يرد فقط. انتبهت هاجر لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام يستحيل أن يفعل ذلك وهو الرحيم الحليم الرؤوف الذي يحلم على الكفرة والمشركين وأصحاب الفواحش، يدعو لهم بالمغفرة، يقول واغفر لأبي، رغم أن أبوه يقول لأرجمنك ويقول لله عز وجل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يقل فإنك شديد العقاب، إنما قال فإنك غفور رحيم. قال عز وجل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فسيدنا إبراهيم عليه السلام عنده حلم ورحمة ويعني شفقة عظيمة على الخلق، لا يريد عذابهم رغم أن أقواما منهم لا يستحقون ذلك، وإنما يستحقون الإعراض عنهم ويستحقون عذاب الله وهلاكهم إهلاكه سبحانه وتعالى لهم. فكيف الظن بإبراهيم مع ولده وأم ولده؟ يعني فنقول الحليم برضو ولانا الحليم الرحيم بالعلف والنام. نعم. لم يكن ليظن بإبراهيم أنه يتركهم بغير أمر من الله. فلما سألت السؤال كما ينبغي الله أمرك بهذا، هنا أجابها إبراهيم وقال نعم. فقالت إذن لا يضيعنا، رضيت بالله عز وجل رضي الله تعالى عنها. قال فانطلق إبراهيم بعد الدعاء ده، قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت بعد الحوار ده. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكو عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، دعوة غيرت وجه الأرض، غيرت طريقة الحياة على وجه الأرض، لأن اجتماع الناس بمكة كان هو أساس مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولما كان رسول ليبعث في أرض قفر ليس فيها أحد، وإنما على قوم، وقوم لهم الرياسة في العرب، الأمة المؤهلة لقيادة البشرية. فإسكان إسماعيل وأمه في هذه الأرض كان بداية التعمير، ثم هناك بعد ذلك البعثة النبوية الشريفة التي انطلقت من هذا المكان. الغرض الذي علمه إبراهيم وقصده من أن يسكن من ذريته بهذا الوادي الذي ليس فيه زرع أن يقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. وانظر كيف طلب لهم الرزق بألطف عبارة وأحسن قصد، إنما قرنه أيضا بالعبادة، قال وارزقهم من الثمرات، ما قالش لعلهم يأكلون لعلهم يعيشون. الغرض الذي يقلق الفرد على أولاده إنهم يلاقوا حاجة يعيشوا منها. سيدنا إبراهيم إنما يريد الله من الله أن يرزقهم لعلهم يشكرون، لتتم عبادة ظاهرة إقامة الصلاة، وعبادة باطنة هي عبادة الشكر. قبل الإقامة الأول، قبل طلب الدنيا، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وانظر الرحمة برضو، إن هو طلب مطلب هاجر الأولاني، هي مش قالت إيه ليس فيه إنس ولا إيه ولا شيء، قبل الأشياء اللي طلبناها لإيه الأنس الأفئدة والقلوب، وعايز ناس مش أبدان بس، فاجعل إيه أفئدة، يعني لما يبقى الناس مقبلة بقلوبها تهوي إليهم. وسبحان الله ان القلوب فعلا يعني عبر الزمان تهوي الى هذا المكان وتسرع اليه فتجر الابدان. يعني لو الابدان في صعوبه في حركتها في وسط الجبال ومسافات طويله، ودلوقتي مبقاش في صعوبه في الحركه، لكن بقى في صعوبه في النفقه. الناس زمان كان صح اخد بعير واروح جاي ماشي رايح مكه، حدش هيقول له جوازات ولا فلوس ولا طياره ولا بتاع، وهيوصل بعد شهر شهرين ويركب مركب. المهم ان هو ما كانش في عوائق من هذا النوع، بس بلا شك ان العوائق في السفر كانت حاجه طويله جدا، يعني اذا كانت الناس بتاخد من جده لمكه في يومين ولا حاجه او ثلاث ايام، يضلوا كل شويه ينزلوا يريحوا عشان 80 كيلو، فما بال بقى اللي جاي من ايه من الشام ولا جاي من مصر ولا من العراق، مسافات طويله جدا. ولكن القلوب ما زالت مجذوبة، الأفئدة. سيدنا إبراهيم طلب أفئدة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم والهوي فيه إسراع وفيه حرص على الذهاب وحب للذهاب، وبعدين طلب لها بعد كده الشيء، هي من فيه لا أنيسة فيه ولا إيه ولا شيء، طلب لها الأشياء ما طلبهاش. شو أدب الأنبياء في الدعاء، حاجة عظيمة جدا. نفس شوف تأمل المعنى اللي سيدنا عيسى طلب به المائدة، هم عايزين إيه؟ هم عايزين يأكلوا، مش كده؟ أول حاجة قالوا إيه؟ نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. المطلب الثاني عندهم طمأنينة القلب، حاجة عجيبة، كان نقص بلا شك. سيدنا عيسى لما جه يطلبها ما طلبهاش كده، طلبها بطريقة أخرى. قال ربنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، لأن العيد هو الذي يجمع عبادة وإيه وعادة. العيد في عبادة وفي دنيا تصاب في طعام وشراب، لذلك حرم صوم يوم إيه؟ يوم العيد. فالعيد دائما في شكر نعمة الله، في تمام النعمة الدينية. يوم الفطر تمام نعمة الله بالصيام، اكتملت ولتكملوا العدة، عدة رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اتمام النعمة الدينية، وبعدين مصحوب معها النعمة ايه؟ الدنيوية للطعام والشراب والأكل والشرب والبيع. وكذلك عيد الفطر، عيد الأضحى، فيه إكمال النعمة الدينية بكمال الأيام العشر، وكمال النعمة الدينية بإتمام عبادة الحج بالوقوف بعرفة، وإكمال عامة عبادات يوم النحر بها تكمل أركان الحج. إذا أديت على السنة تكتمل عبادات الحج أركان الحج وكثير جدا من واجباته يوم النحر. يبقى واجب رمي الجمار والمبيد بمنى وطواف الوداع بعد ذلك لمن لم يكن من أهل مكة، لكن الأركان تكون قد كملت يوم النحر. ففي إكمال النعمة الدينية، لذلك سيدنا عيسى سأل العيد أولا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، آية تثبت بها القلوب، وارزقنا وأنت خير الرازقين. آخر مطلب كان الإيه؟ كان اللي هم طلبوا أولا، ماشي، وما طلبوش بصيغة الأكل، طلبوا بصيغة الإيه؟ الرزق، لأنه يشمل أوسع من الأكل. ولذلك سيدنا إبراهيم قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فطلب الرزق لا لتحقيق الحياة بل لكي يشعروا بالنعمة فيشكروا نعمة الله، فهذه عبادة الشكر. قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى نفد الماء. قالت وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال تلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، الدرع ده الفستان، طرف درعها يعني درع فستانها. قال ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. ما هو ده الدليل اللي هو الحديث كله إيه؟ مرفوع، وإن ابن عباس رواه موقوفا لكن روى أجزاء منه موقوف. سبحان الله، الفرج يأتي بعد الضيق، بعد أن يبلغ الضيق مداه. ده في كل حاجات الأنبياء كده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار ما جاش الفرج من أولها، الفرج جه لغايه ما وصلوا عند ايه عند فم الغار في سيد قصة سيدنا موسى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فكان ممكن يروح من حتة ما فيهاش إيه، ما فيهاش مية، ما كانش في قناة سويس، كانت بحيرات مرة ممكن يعدوا منها على سيناء، وأسهل لهم يروحوا جبل الطور. ولكن هو ربنا مقدر محنة لآخر لحظة في لما ساعات يعني لما الرامي يريد أن يرمي بسهم، لو شدوا شدة ضعيفة تطلع الضربة إيه ضعيفة، لو شدوا لغاية الآخر خالص قبل ما يفلت يروح جاي سايبه يطلع أقوى ما إيه ما يكون. فسبحان الله ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى للعباد المؤمنين إلى آخر الدرجات. كان ممكن زمزم أول ما توصل تنبع زي ما احنا بنختار دايما، لكن يتركهم الله عز وجل أولا حتى تعطش وينقطع اللبن ويعطش ولدها ويتلبط، الناس بيتألم، يعني في ألم ربنا مقدره على الطفل ده، وهو طفل رضيع يتألم، وده ألم عظيم جدا لأمه، ولا تحتمل ولكن تأخذ بالأسباب. أسباب إيه في الصحراء العجيبة دي والجبال دي؟ ولكن هي بتأخذ بالأسباب تصعد إلى الصفا. عشان كده شرعت هذه الشعيرة العظيمة جدا، وهي شعيرة السعي، عشان نستحضر هذه المعاني العظيمة في الابتلاء. ونسيدنا السيدة هاجر رضي الله عنها كان تحملها أمرا عظيما. ولكن بنقول البلاء يأتي، يأتي الفرج في آخر لحظة. وجعلت تنظر إليه يتلوى، حكاية تقدير الألم على الأطفال، شوف الحكمة البالغة دي، لأن ذلك مصدر عبودية للكبار، مصدر لجوء إلى الله، مصدر تضرع، مصدر انكسار، مصدر ضعف وافتقار إلى الله عز وجل. السيدة هاجر قد وصلت إلى القمة في ذلك، في الافتقار التام والتعب الشديد. وشوف ساعة بين البطن الوادي، في بطن الوادي، لأن فضل بطن الوادي لغاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جبل كده ونازل بانحدار، وفي حتة هي المستوية، وبعد كده في انحدار طالع بسيط لغاية ما توصل الجبل إيه المرة بقى طالع عالي، يعني الميل اللي طالع ده عزت جدا يبقى جبل. فالسيدة هاجر ساعة سبع مرات مش قادرة تجري، بس هي كانت عايزة تجري بس مش قادرة إلا في الحتة المستوية. هي دلوقتي ما بين الصفا والمروة كله إيه مستوي وممهد. الكلام ده على فكرة التمهيد والتبليط ده بقى له بتاع 60 سنة فقط، يعني في صور وفي ناس يعني أدركتهم أنا بعض أقاربي شاهدوا الصفا والمروة تراب، وكان سوق بين الصفا والمروة وحمير معدية، وفي صور بذلك فوتوغرافية ملتقطة، الناس ماشية كده والحمار والجمل وسوق جنب الصفا والمروة مدكاكين في والمسجد كان برا. وفي فتاوى من هيئة كبار العلماء في ضم المسجد دم الصفا والمروة إلى ليه المسجد، جواز ذلك يعني الوضع الحالي اللي احنا شايفينه. بس السيدة هاجر كانت بتطوف وهي ايه هي عطشانة وابنها عطشان ومش قادرة تبص له، وكل ده توكل على الله عز وجل ورضا به، وهي راضية قالت رضيت بالله حسبي الله حسبي. يتلبط ويتلوى مع ما بمعنى يتمرى، ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها. في رواية عطاء فلما ضمئ إسماعيل، وبيقولوا حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت، هي في رواية فانقطع لبنها، وفي رواية وكان اسم إسماعيل حينئذ ابن سنتين. يتلبط وفي رواية يتلمض بمعنى يتمرى، ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها. في رواية عطاء فلما ضمئ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه، وفي رواية إبراهيم النافع كأنه ينشغ للموت، أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع يوشك على الموت. ثم استقبلت الوادي، وفي رواية عطاء والوادي يومئذ عميق، وفي حديث أبي جهم تستغيث ربها وتدعوه. اللي عايز يسعب قلبه يستحضر حال أم إسماعيل ويستغيث بربه ويدعو. الناس النهاردة تبقى عايزة تخلص، عايزين يخلصوا بسرعة، لكن هي بتستغيث بالله عز وجل وتدعو. ثم سعت سعي الإنسان المجهود أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق 7 مرات في حديث أبي جهم، وكان ذلك أول ما سعي بين الصفا والمروة. في رواية إبراهيم النافع أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها، وده دليل على أنه يقف على المروة بعد المرة 7، صح؟ لأن هي وقفت على المروة بعد المرة 7 لغاية ما سمعت الإيه؟ الصوت كما سأتي. وفي رواية فلم تقر نفسها أو فلم تقر نفسها أو نفسها أي لم تترك نفسها تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فرجعت، وهذا في المرة الأخيرة. فقال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه أو صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، كل ده بعد ما أشرفت على المروة. فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، قالت قد أسمعت لو كان عندك غواث، إن كان عندك غواث أنا سمعك، قل لي أعمل إيه، أين الماء، أدركني بهذا الغواث. صح أو صهن كأنها خاطبت نفسها فقالت لها اسكتي. في رواية إبراهيم فقالت أغيثني إن كان عندك خير. إن كان عندك غواث هو بيقولهم غواث وغواث، وليس في الأصوات فعال بفتح أوله غيره. وحكى ابن الأثير ضم أوله غواث المراد به على هذا المستغيث. وحكى ابن قر قول كسره أيضا غواث، والضم الواث أبي ذر. جزاء الشرط محذوف تقديره إن كان عندك غواث فأغثني. فقال ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها تعبي الإربة وهو يفور، مع أن الإربة لم تغني عنها، بس هو حرص الإنسان، وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قالت لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. فقال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فإذا هي بالملك في رواية إبراهيم ابن نافع وابن الجريج فإذا هي بجبريل، فإذا جبريل. وفي حديث علي عند الطبري بإسناد حسن فناداها جبريل فقال من أنت، قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما، قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. أثر عظيم القدر. إلى كاف. أيوة نعم. سيدنا إبراهيم بيختبرها اختبار أخير، لينظر كيف تفعلها أو يذكرها. قال من أنت؟ هو عارفها طبعا بس شوفوا أدبها وحسن نسبتها لنفسها. ما انتسبتش إلى أبيها ولا إلى قومها، ما قالتش أنا هاجر المصرية ولا أنا هاجر بنت فلان، إنما قالت أنا هاجر أم ولدي إبراهيم. يعني هي خلاص ارتبطت بمين؟ بسيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني نسبتها وإضافتها تعرفها الأساسي أنها أم ولد إبراهيم. طبعا طبعا يأمن به قطعا، ولذلك شرف لها عظيم ومنزلة عظيمة لها. شافته وكلمته. ليه؟ ما سيدة مريم شافته والصحابة شافوه. لا أنا دعت رجلا. إذا ما عندناش إن هو على صورته الأساسية، لكن هو رأت عشان بس كان لا بس مش رجلا بس، في جناح إن هو ضرب بجناحه أو بعقبه، يعني إما برجله إما بجناحه ولا منع من الاثنين. قال إلى من وكلكما ترككما، هي بيذكرها عشان ربنا سبحانه وتعالى. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال إيه؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فقال لها نفس الألفاظ، إلى من ترككما؟ إلى الله. فقال وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عم؟ هي نفس اللفظ التي قالت إيه؟ حسبي رضيت بالله. فقال وكلكما إلى كاف. وبعدين قال لها لا تخافي الضيع، إن قالت إذن لا يضيعنا. فبحث بعقبه أو قال بجناحه، في رواية إبراهيم النافع فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. خوض اللي احنا بنسميه كعب الرجل، هو اسم العقب، خوض بها، وهي تعين أن ذلك كان بعقبه. وفي رواية جبريل فركض جبريل برجله ضرب في الأرض، وفي حديث عليه ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. وقال ابن إسحاق في دواته فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنها همزة جبريل. همزة جبريل يعني همز الأرض، يعني إيه؟ ضرب الأرض غمزها برجله فصارت عين حتى ظهر الماء. وفي رواية ابن جبريل ففاض الماء، وفي رواية ابن نافع فانبثق الماء أي تفجر. زعم دي تستعمل على بمعنى الإخبار، زعم رسولك أنك تزعم. فجعلت تحوضه أي تجعله مثل الحوض. وفي رواية ابن نافع فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفظ، وفي رواية تحفن تعبي، فجعلت تفحص الأرض بيديها وتقول يدها هكذا هكذا، ومن إطلاق القول على الفعل. فجعلت في حديث عليه فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواء أو رواء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك الزمزم أو قال لو لم تغرق من زمزم شك من الرب، لو تركته لكان عينا معينا لكان زمزم عينا معينا. هذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشعار بأن جميع هذا بأن جميع الحديث مرفوع. عينا معينا أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض. وفي رواية النافع كان الماء ظاهرا، فعلى هذا قول معينا صفة الماء، ومعين إن كان من عانه وإن كان من المعني هو المبالغة في الطلب فهو بوزن فعيل، يبقى على وزنه معيون أو فعيل. قال ابن الجوزي كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة من غير عمل عامل، فلما خالطهما تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك، فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين مع أن الموصوف وهو المعين مؤنث. عن تذكير لكانت زمزم عينا معينا، قلت له معينا، قال لا تخاف الضيعة أي الهلاك، حديث أبي جهل لا تخافي أن ينفذ الماء عند الفاكهي، لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. في رواية أبي جهل فقالت بشرك الله بخير، قوله فإن هذا بيت الله، فإن في رواية فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، في رواية الإسماعيلي يبنيه هذا الغلام وأبوه، في رواية ابن إسحاق وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة حمراء، المدر اللي هو الطوب، فقال هذا بيت الله العتيق، واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه. وكان البيت مرتفعا كمن الأرض كالرابية، في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما كان زمن الطوفان رفع البيت، كان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه. وروى البيهقي في الدلائل من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم ثم أمره بالطواف به، وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس، أول الناس يعني منزلة في زمنه، وأول بيت وضع لعبادة الأرض، لعبادة الله في الأرض. فبناه آدم، صح، فبناه آدم ثم أمره بالطواف به، وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس، بس هذا لا يصح. وروى عبد الرزاق عن جريج عن عطاء إن آدم أول من بنى البيت وقيل بنته الملائكة قبله، وعن وهب بن نبه أول من بناه شيث بن آدم، والأول أثبت، وسيأتي مزيد لذلك آخر شرح الحديث. الأول إن هو أن الأنبياء كانوا يحجون ولا يعرفون مكان البيت. قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم قبيلة مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين وإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنينا أن ننزل عندك، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا نعم، يعني لا حق مقدم كما ذكر. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني أعجبها ووافقها. كانت أي هاجر كذلك على حال الموصوف، فيه إشعار بأنها كانت تتغذى بماء زمزم وفاكفيها عن الطعام والشراب. قوله حتى مرت بهم رفقة، هم الجماعة المختلطون سفرا كانوا، سواء كانوا في سفر أم لا، الجماعة المختلطون. جرهم هو ابن قحطان ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. وقيل ابن يقطن، قال ابن إسحاق وكان جرهم وأخوه قطورة أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن، وكان رئيس جرهم مضاد بن عمرو ورئيس قطورة السميدع ويطلق على الجميع جرهم. في رواية عطاء وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة. وتبلبل الألسنة دي على قصة التوراة قصص أهل الكتاب أن الله بلبل ألسنة من نجوا مع نوح ببابل خلطها فصار كلهم يتكلم بلسان. طبعا دي قصة الله أعلم بها. كانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة وقيل إن أصلهم من العمالقة. العمالقة أولاد عمليق وليس أنه شخص عملاق كما يروي البعض روايات لا سند لها لا تصدق. قول مقبلين من طريق كداء كذا فنزلوا في أسفل مكة. والوقع في جميع الروايات كدا واستشكله بعضهم بأن كدا في أعلى مكة وأما الذي في أسفل مكة كدا. فيكون الصواب هنا بالضم والقصر وفيه نظر لأنه لا مانع أن يدخلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى. فرأوا طائرة عائفة. عائفا هو الذي يحوم حول الماء ويتردد ولا يمضي عنه. أرسلوا جريا أي رسولا يطلق على الوكيل أو الأجير أو على الأجير. سمي بذلك أنه يجري مجرى مرسله أو موكله. في رواية إبراهيم نافع فأرسلوا رسولا. يحتمل الزيادة على الواحد. قال فألف ذلك أي وجد أم إسماعيل وهي تحب الأنس. الأنس ضد الوحشة ويجوز الكسر أي تحب جنسها الإنس تحب الإنس. قال فأرسل فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ظالم تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. شب الغلام وإسماعيل. في حديث أبي جهم مشى إسماعيل بين ولدانهم وتعلم العربية منهم في إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيا. وفيه تضعيف لقول من روى أنه أول من تكلم بالعربية. ده نص في أنه تعلم العربية من جرهم. لسان أمه كان مصريا ثم يعني لسان إبراهيم بعد ذلك هل هو سريانية أو عبرانية الله أعلم. فسيدنا إبراهيم لم يتكلم العربية وهاجر لم يتكلم العربية ولكن تكلمها إسماعيل. إنه اللغات الشرقية القديمة قريبة من بعضها. العربية والعبرية والسريانية قريبة. لغات قريبة من بعضها. شلام سلام أو شلوم. وبعدين خلاص تعلمت منه الخلطة. اللي بيقعد شهرين بس في بلاد أوروبا وما عندوش فكرة خالص بيتكلم وينطق. روى الزبير بن بكر في النسب من حديث علي بن سيدنا الحسن قال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. هذا تبين القيد، لهذا القيد يجمع بين الخبرين، فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة، إن هو تعلم منهم وأنفسهم بأتكلم كلام إيه فصيح أكثر، فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها. ويشهد لهذا ما حكاه ابن هشام عن الشرقي بن قطامي أن عربتها أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب ابن قحطان وبقايا حمير وجرهم، واحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقايدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد إبراهيم، فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم. قال ابن دريد في كتاب الوشاح: أول من نطق بالعربية يعرب ابن قحطان ثم إسماعيل. قلت وهذا لا يوافق من قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل، هو الظاهر أن لا، العرب المستعربة اللي من ولد إسماعيل، إن إسماعيل لم يكن أصله عربية، إنما العربية التي نسب إليها عربية اللسان، إن أبو إبراهيم عليه السلام عبراني، وأنفسهم من النفاسة أي كثرت رغبتهم فيه، أقع عند الإسماعيلي وأنسهم. قال الكرماني: أنفسهم أي أرغب، أي أنفسهم أي رغبتهم في مصاهرته لنفاسته عندهم. وقال ابن الأثير: أنفسهم عطفا على قوله تعلم العربية، أي رغبهم فيه إذ صار نفيسا عندهم، يقول لهم أنا واحد أنفسهم يعني صار نفيسا عندهم. زوجوه امرأة منهم، حكى الأزرقي عن المسحاق أن اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة في حديث أبي جهم أنها بنت صدي، حكى السهيلي أن اسمها جدة بنت سعد، وهذا كله ليس له إيه لا سند صحيح ولا كبير فائدة. عند الفكري أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه وماتت هاجر، أي في خلال ذلك. قوله: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، في رواية عطاء: فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر. قوله: يطارئ تركته، أي يتفقد حال ما تركه هناك. ضبطا بعضهم بالسكون تركته، والترك بيض النعام. قال ابن التين: هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق، لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي، وقد قال في هذا الحديث: إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعا وعاد إليه وهو متزوج، فلو كان هذا هو المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج، وتعقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء، فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر في الحديث. صحيح جدا، ليس هذا إشارة إلى أنه إسحاق. قلت: وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخر، في حديث أبي جهم: كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق، يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. وروى الفكي من حديث علي بإسناد الحسن: وإن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق، فعلى هذا فقوله: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، بعدما حبته قبل ذلك مرارا، قبل أي بعد مجيئه قبل ذلك. قالت خرج يبتغي لنا يطلب لنا الرزق. وفي رواية من جريج وكان عيش إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد. وفي حديث أبي جهم وكان إسماعيل يرعى ماشية يخرج متنكيا حوسة فيرمي الصيد. وكانت مساريحه التي يرعى فيها السدرة إلى السر من نواحي مكة. والظاهر أنه كان بيخرج خارج الحرم ليصطاد. ثم سألها عن عيشهم. زاد في الوقت عطاء بن السائب قال هل عندك ضيافة؟ فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال هل لها؟ فقال لها هل من منزل؟ قالت لا الله إذن. قال فكيف عيشكم؟ قال فذكرت جهدا. فقالت أما الطعام فلا طعام، وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر أي الشخب، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ. حاجة ما فيش حاجة نفع، ولا عايزة تنزله ولا توكله ولا تشربه ولا تضيفه بأي حاجة. حاجة صعبة والله. الشخب السيران. قال فلما عاد إسماعيل، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام فأقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. يقول جاءنا شيخ كذا وكذا، في رواية عطاء كالمستخفة بشأنه. عتبة بابك كناية عن المرأة، سماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها، وهو حفظ الباب وصون ما هو بداخله، وكونها محلا للوطئ. يستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق، كأن يقول مثلا غيرت عتبة بابي أو عتبة بابي مغيرة، وينوي بذلك الطلاق فيقع. أخبرت بذلك عن شيخنا البلقيني. وتمام التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. قال فطلق وتزوج منه امرأة أخرى، برضو اختلفوا اسمها اختلاف كبير ليس لي طائل. في حديث أبي جهم ونظر إسماعيل إلى بنت مضاد ابن عمرو فعجبته فخطبها إلى أبيها فتزوجها. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فلا فهما والماء واللحم لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. اللي هو الماء واللحم يخلو يعني ما يأكلش غيرهم، يأكل لحم ويشرب مية. قال فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. قال قولها نحن بخير وسعة، في حديث أبي جهم نحن في خير عيش بحمد الله، ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء طيب. قوله ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. في حديث أبي جهم ذكر اللبن مع اللحم والماء. قوله اللهم بارك لهم في اللحم والماء. في رواية إبراهيم اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم في حذف في طعام أهل مكة وشرابهم بركة، قوله فهما لا يخلو أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. في رواية عطاء فقالت انزل رحمك الله فاطعم واشرب، قال إني لا أستطيع النزول، قالت فإني أراك أشعث أفلا أغسل رأسك وأدهنه، فقال بلى إن شئت، فجاءت بالمقام وهو يومئذ أبيض مثل المهاه، وكان في بيت إسماعيل ملقى، فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه أيمن، فلما فرغ حولت المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسر. فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والإصبع، طبعا ده اختفى من زمان. وعند الفاكهية عن ابن عباس إن سارة داخلتها غيره فقال لها إبراهيم لا أنزل حتى أرجع إليك، عشان كده ما رضيش ينزل، لا أنزل حتى أرجع إليك، عشان كده غسلته رأسه وهو على إيه؟ على الدب. قال فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة، وأمرني أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله. يثبت عتبة بابه. في رواية عطاء فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. الحاجة العجيبة أن كل الحاجات زي ما هي بس توصيف الناس بيختلف، يعني تقييمهم للأشخاص وللأحوال بيختلف، هو اللحم وهو الايه هو الماء، دي بتقول الماء أغلى، حتى الماء زمزم بتقول عليها ايه أغلظ ما كما ترى غليظة على ما ترى من غلظ، ويعني ليس عندنا طعام ولا شراب ولا منزل، وتستخف بشأني عدم شكر النعمة. مثل هذه الحالة سواء كان في امرأة في شريك في جار تبتعد عنه ما استطعت، كل واحد له يعني واحد من هذه النوعية التي لا تحمد الله عز وجل وتنظر دائما إلى النقص والسلبيات لابد أن تبتعد عنه، والذي ينظر إلى الإيجابيات وإلى الخير هو الذي تلازمه وهو الذي تثبته. ما هو يعني زي يقول سيدنا إسماعيل الجوز إزاي واحدة زي دي إزاي؟ ما هو لا يلزم. لما سيدنا نوح تزوج امرأة كافرة ولوط امرأة كافرة، الأمر ده غير لازم على الدوام هذا الأمر، وهو أن واحد طيب لازم واحدة طيبة، لا، قد يبتلى الإنسان، بس المفارقة السريعة خير من الايه من المصاحبة المملة، يعني مع أنها طلاق ولكن ده أمثل. هل متى يسمع الولد كلام أبيه وأمه في طلاق امرأته؟ إن كان مثل إبراهيم عليه السلام. الطيبون من الطيبات للطيبين، الطيبات من الأعمال والأقوال للطيبين من الناس، وكذا الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، وليس الزوجات والأزواج. هي تفسيرها كده عند السلف، فيش غير واحد بس اللي قال يعني أنها بمعنى الأزواج والزوجات. طبعا طبعا كثرة الشكوى لم أرى منك خيرا قط، لا يفر منها. قال يثبت عتبة بابي، قال في حديث أبي جهم فإنها صلاح المنزل. قوله أن أمسكك، وفي زاد في رواية ولقد كنت علي كريمة ولقد ازددت علي كرامة. فولدت لإسماعيل 10 ذكور. في رواية معمر فسمعت رجلا يقول كان إبراهيم يأتي على البراق، يعني في كل مرة. وأعجب إبراهيم بجدة بنت الحارث فدعا لها بالبركة. قال ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يده يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبري النبلا السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه، وهو السهم العربي. ووقع في رواية الحاكم يصلح بيتا له، وكأنه تصحيف، والذي في البخاري هو الموافق لقضيها من الرواية. عند دوحة يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، هي الدوحة هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما كما تقدم. في رواية إبراهيم النافع من وراء زمزم قال فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. وفي رواية معمر سمعت رجلا يقول بكيا حتى أجابهما الطير، وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما. إن الله أمرني بأمر، طبعا ده اختبار لكمال الطاعة، أطع ربك أيما كان هذا الأمر. في رواية إن إبراهيم أمرني أن أبني له بيتا، وقع في رواية الفاكهي أن عمر إبراهيم كان يومئذ 100 سنة وعمر إسماعيل 30 سنة. إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. في الرواية أن عمر إبراهيم كان يومئذ 100 سنة وعمر إسماعيل 30 سنة. في رواية إبراهيم إن الله إبراهيم بن نافع قال إن الله قد أمرني أن تعينني عليه، قال أن أفعل يعني سأفعل. قال ابن التين يحتمل أن يقال أمره الله أن يبني أولا وحده ثم أمره أن يعينه إسماعيل، قال فيكون الحديث الثاني متأخرا بعد الأول. قلت ولا يخفى تكلفه، بل الجمع بينهما ممكن، لأن يكون أمره أن يبني وأن إسماعيل يعينه، فقال إبراهيم لإسماعيل إن الله أمرني أن أبني البيت وتعينني، وتخلل بين قوله أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. الأكمة هنا المكان المرتفع تقدم، فبناه إبراهيم وإسماعيل وليس معهما أحد في رواية يومئذ، وليس معهما يومئذ غيرهما، يعني في مشاركتهما في البناء، وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميون مع إسماعيل، رفع القواعد من البيت. عن ابن عباس قال: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك، في رواية أحمد. وفي رواية مجاهد أن القواعد كانت في الأرض السابعة. ومن طريق سعيد الجبير عن ابن عباس: رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك، رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. هو كلام مجاهد لا دليل عليه في الأرض السابعة دي، وإنما الكلام لما بنى ابن الزبير الكعبة وجد صخورا كأسلمة البخت كأسلمة الإبل آخذ بعضها ببعض، هي التي بنى عليها عبد الله بن الزبير الكعبة لما بناها بعد احتراق البيت. من طريق عطاء قال: قال آدم: يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة، يعني في الأرض. قال: ابني بي بيتا ثم احفف به، طف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء. في حديث عثمان وأبي جهل: فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم، وجعل طوله في السماء 9 أذرع وعرضه في الأرض، يعني دوره 30 ذراعا، وكان ذلك بذراعهم. وزاد أبو جهم: أدخل الحجر في البيت، وكان قبل ذلك زربا بغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض، ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا، وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت. إذا كان على القواعد الأولى أن الباب لازق بالأرض وأنه ملوش سقف. وفي حديث أيضا: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة، فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة، فحفر يريدان أساس آدم الأول. طبعا قلنا ما ثبتش أن آدم روى ليه بنى البيت، هذا لم يثبت صحيحا، ولا في حديث صحيح أن السكينة طائر، السكينة هي السكينة من السكون. وفي حديث علي عند الطبراني والحاكم: رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه فقال إبراهيم: ابني على ظلي أو على قدري ولا تزد ولا تنقص، وذلك حين يقول الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. يعني هذا كلام مما يذكر من الإسرائيليات أو نحوها من الأخبار غير المسندة ولا المرفوعة. جاء بهذا الحجر يعني المقام في رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام. زاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام. أما أن الركن نزل على إبراهيم فهذا ثبت في الصحيح أن الحجر الأسود من الجنة، وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. المقام مش وردة إلا في الحديث ده. فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه، وأخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت، ده موضعه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر هو الذي رده إلى مكانه الحالي بعيدا عن البيت لما كثر الطواف وازدحم بالمصلين خلفه، فخشي المشقة على الطائفين فرده حتى يوسع على الطائفين أصحاب الحق أولا. قال: فلما فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلها، ثم قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف، وحجه إسحاق وسارة من بيت المقدس، ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام صلى الله عليه وسلم. وروى الفكي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لما قال قام إبراهيم على الحجر وعلى المقام يعني، فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، ف فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وفي حديث أبي جهل ذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجرا فنزل جبريل بالحجر الأسود وقد كان رفع إلى السماء حين غرقت الأرض فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال من أين هذا من جاءك به قال إبراهيم قال إبراهيم من لم يكلني إليك ولا إلى حجرك. ورواه ابن أبي حاتم من طريق السدي نحوه وأنه كان بالهند وأنه كان ياقوتة بيضاء مثل الثغامة الثغامة طير أبيض كبير. وروى الفاكهي عن ابن عباس قال والله ما بناياه بقصة ولا مدر ولا كان لهما من السعة والأعوان ما يسقفانه. ومن حديث علي كان إبراهيم يبني كل يوم سافا. وعند ابن أبي حاتم أنه كان بناه من 5 أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الخمر. طبعا عجيب إنه جبل الخمر جبل الخمر ده من بيت المقدس يعني يروح يجيب الحجر من لبنان ومن هذا كلام بعيد. ظاهر كلام ابن إسماعيل كان الذي يأتي له بالحجارة ده في الصحيح. وعن ابن جريج عن عطاء أن آدم بناه من 5 أجبل حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي ولبنان وكان ربضه من حراء ربض البيت إذا أسسه. من طريق محمد بن طلحة التيمي قال سمعت أنه أسس البيت من 6 أجبل من أبي قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. كل دي يعني أزادت من حجم الكتاب بلا ثمرة خصوصا أنها كلها حكايات. في رواية الطريق الثالث هو الروايات دي اللي هي الفضلة بعد كده هي روايات سبق ذكر فوائدها وسط القراءة لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان يعني من غيرة سارة لما ولدت هاجر إسماعيل. الطريق الثالث اللي هو في نفس عن ابن عباس قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل. دليل على أن جزء من الخروج كما هو ثبت في الصحيح هو كان بسبب الإيه؟ الغيرة. لكن الجزء السبب الأصلي هو إقامة الصلاة ببيت الله الحرام. قال خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعها شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل ترى هل تحس أحدا فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي. فذهبت فنظرت إليه فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي يحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7 ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل قال فقام بعقبه هكذا